أثم الله أكبر Thank you. إليك وجاعلوه

ما شاء الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن جابها برضه جابها بقول لك صعبه يا اخي ها هذه كده الله يديم الاخره والبركه الله الله فاذا خفت عليه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا الله يبارك في عمرك يا عم الشيخ محمود. I know the Yeah. وقالت امرأة فرعون قرة لا قلبي يا وحرمنا عليه المرابع من قبل فقال Oh!

قال رب قال Oh! Thank you. فاخرجني لك من النار

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ الله.